الله جل وعلا لخلقه مطلقة، فالتصرف والبقاء لا شريك لك. وهذا أيضا زيادة تأكيد على نفي الشريك عن الله والنظير والمد. إذن هي كلمة جمعت بين ماذا؟